الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في بيت من بيوت الله مع حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع حياته المشرقة، مع سيرته العطرة، مع سلمه وحربه، مع رضاه وغضبه، مع الرجل الذي اصطفاه الله إماما للناس فزكاه وسدده وهداه واجتباه، فصلى الله وسلم عليه ما ذكره الذاكرون وغفل عنه الغافلون. أما هذه الليلة فلها وقع خاص لأنها عن يوم وليلة خاصة في التاريخ، إنها غزوة بدر الكبرى. يوم التقى الجمعان هي يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، يوم تنزلت الملائكة، يوم شاركت الملائكة في القتال، يوم نزل جبريل مع الرسول عليه الصلاة والسلام. إنها المعركة الفاصلة الكبرى في تاريخ الإسلام، إنها بداية النصر وبداية ذبح الباطل، والحمد لله وارتفاع كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. كما تعلمون يوم هاجر عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، هاجر فريدا شريدا مشبوبا محاربا من الكفار، فبقي صلى الله عليه وسلم مظلوما هناك يتربص بقريش الظالمة الجائرة الدوائر حتى أمكن الله منهم. وهو في المدينة عليه الصلاة والسلام سمع أن أبا سفيان بن حرب قدم بقافلة من الشام تريد مكة، قافلة محملة بالحبوب والزبيب والثياب وفراكه الشام. فاستنبر صلى الله عليه وسلم الناس لما سمع بالخبر، جاءه الخبر ضحى ولم يكن عند الناس وقت طويل حتى يعد العدة، إنما أخبر صلى الله عليه وسلم فجأة، فأخذوا سيوفهم ورماحهم وانطلق معه صلى الله عليه وسلم 314 رجل باعوا أنفسهم من الله، وهم على عدد أصحاب طالوت يوم عبر بهم النهر مثل أصحاب بدر. استمر صلى الله عليه وسلم، والعجيب أنه لما خرج كان في قلة من ذات اليد، فكان تعاقب هو وبعض أصحابه على بعيد، قيل ثلاثة معه علي والمقداد، وقيل معه رجل آخر، فكان يركب صلى الله عليه وسلم قليلا ثم ينزل ثم يركب الآخر ثم ينزل فاستحوا منه لأنهم أصحاب ورجال عاديون، أما هو محمد عليه الصلاة والسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يمشي وهم يركبون؟ قالوا يا رسول الله لا نركب أبدا الركوب لك. قال لستم بأحرص على الأجر مني ولستم بأقوى على المسك مني. فكان يركب قليلا وينزل صلى الله عليه وسلم. استمروا فنزلوا قريبا من بدر عند الماء، ولما أصبحوا عند الماء وقف صلى الله عليه وسلم في أعلى الوادي، فجاء الحباب المنذر وهو أنصاري صاحب رأي، وهو يسمى المجرب المحكك لكثرة رأيه وجودة ذهنه، وهو صاحب الصور في سعيد بن ساعدة، فقال يا رسول الله هل المنزل هذا الذي نزلته منزل أنزلك الله عز وجل أوحى الله لك في وحي من السماء، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال صلى الله عليه وسلم لا، هو الرأي والحرب والمكيدة، يعني ما أتاني وحي ولست مأمورا بشرع فيه. قال يا رسول الله فانزل في أسفل الوادي وحدة المياه خلف ظهرك، لأن آثار بدر إذا حدثنا صلى الله عليه وسلم عن معسكر الباطل وعن جيش الضلالة سوف يموتون عطشا، ولذلك تقاتلوا على الحوض. فقال صلى الله عليه وسلم للناس ابتعدوا، وفيه دليل على أن صلى الله عليه وسلم يقبل الرأي وأنه يشاور أصحابه، والله يقول وشاورهم في الأمر، وقال وأمرهم صورة بينهم، وهو يدل على تواضعه عليه الصلاة والسلام، حتى مدحه الله بذلك فقال فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، تعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فكيف بغير الرسول صلى الله عليه وسلم من العلماء والدعاة والصالحين ينبغي أن يشاور أصحابه، لأن يعني في من الثقة المتبادلة وأخذ الرأي بالحيطة والحزم ما فيه من المصالح الشرعية التي لا تحفظ. فنزل صلى الله عليه وسلم كما قال وأمر أن تحفظ الآبار خلف ظهره صلى الله عليه وسلم، ونزل كل إنسان تحت شجرة، ومنهم من عبى الحوض، ومنهم من اشتغى بنفسه، ومنهم من أبرى سهمه، وهم يستعدون اليوم الفاخر. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول سيروا إن الله عاد إحدى الطائفتين. أما أن نأخذ الإبل تذهب غنيمة جزاء ونتائج لهؤلاء الأشرار الذين أخرجوا من مكة، وإلا أزواج الزاد الشوكة ويتقاطع فيها عاد دم أحمر والرؤوس تتقاطر وتنزل عن أكتافها. يقول سبحانه وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، يقولون بالجمال والحب الجميل، لكن الله أراد أمرا مفعولا آخر، يريد الله أن يتم أمره فيأتي بذات الشوكة يعني بالسيوف والرمح. أنتم تريدون الحبوب والزبيب والإبل، لكن الواحد الأحد يريد شيء آخر، يريد أن يتواجه الحق والباطل، وأن يتواجه الدم بالدم والسيف بالسيف والرمح والرمح، حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. يريد أن تلتقي الأرض والسماء والحق والباطل، ويشترك الملائكة والمؤمنون في قتال الباطل والشيطان. نزل صلى الله عليه وسلم إما تلك الليلة، فأخذ صلى الله عليه وسلم يتهجد، قصة قريش لا زال في الطريق، وسوف ننتقل إلى مكة ونجي إفشاء الخبر وأبو سفيان. لكن نبقى مع سيدنا الآن صلى الله عليه وسلم مع قائدنا وإيماننا. قام في الليل ودعا الله وابتهل وبكى حتى سقط برد على وخميصة على كتافه صلى الله عليه وسلم، وأخذ أبو بكر يردها على كتافه، وقال يا رسول الله بعض من شدت ربك، يقول يكفي أكثر الحش، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتدمع عيناه ويرتجف ويقول اللهم وعدك الذي وعدتني، اللهم وعدك الذي وعدتني، اللهم وعدك الذي وعدتني. وابو بكر من حنيته ومن عطفه يظن انه سوف يفعل ذلك برسول الله، يقول خلاص يكفي يا رسول الله اكثر بعضنا يسلك على ربك. قال ابن تيميه بيت السلام سوف ابن تيميه وحال الرسول اعظم واعرف بالله، فان الله يحب الملحين في الدعاء، وهذا الذي يريده سبحانه من العبد، يريد ان يلح عليه وأن يمرض أنفه بالصراط إليه، وأن يدعوه وأن يكثر من المسألة وأن يرجوه. ولذلك ورد في بعض السنن أن الله يحب الملحين في الدعاء، وقال أبو بكر في آخر عمره عزرة أبو بكر قال ألحوا على الله فإن الله يحب الملحين في الدعاء. ننتقل إلى أبو سفيان. أبو سفيان أتى من الشام، فلما أقبل من بدر جاءه خبر بأمر أراده الله، أتى جاسوس بن بني وقيل من مدينهم فقام قبلها، قال يا بس جاء محمد قد خرج بجيش يريد القافلة، فصد بوجهه وضرب وجوه القافلة همجمال إلى ساحل البحر الأحمر وغير اتجاه السير، وأتى وترى عبدا يداهي من الزواهي، تأخر على الإسلام، قال أنا أذهب إلى بدر أتأكد بنفسي، فأتى إلى بدر قبل أن يصلى صلى الله عليه وسلم، فقال لأناس يسقون على ماء بدر، هل أتى أحد؟ هل سمعتم بأناس؟ قالوا لا، أتى رجلان على جمعين يعني جثة في الموقف مكان ثم عادة أنسان صلى الله عليه وسلم طلع فأتى شوف من جثائه، فأتى إلى بعر الإيمان ففتح، قال والله إن فيها تمر يثلج وإن محمد قد أرسلها، فشردوا مع القافلة ونجى بنفسه وذهب إلى مكة، وأرسل قبل أن يأتي الفقر يعني قبل أن يأتي الفقر أرسل أبا غنبر قال اذهب إلى كفار أو إلى قريش يعني قبيلته واخبرهم أن القافلة قد ذهبت، يعني لأن ظن هو أنه سوف يقع في المخيمة، فوأتى أبو غنبر ماذا فأتى على جبل أبي قريش فشق ثوبه نصفا كذا، ثم حول وجها عند العرب إذا حول رجل وجهه إلى ظهر البعير انتهى، هذه ساعة الصبح قامت القيامة، فحول ظهره إلى وجه البعير وراسه إلى آخر البعير قال اللطيمة اللطيمة يا قريش اللطيمة اللطيمة، وإذا الصوت من طرف أبي قبيس إلى قينقاع ومن أطراف مكة يتراب يمينا ويسارا، فسمع الخبر وهم أشعث هم قريش من أشعث العرب كافرهم أشعث الكفار ومؤمنهم أشعث المؤمنين قبيلة محمد صلى الله عليه وسلم، فخرجوا من الحرم ألف مقاتل بالسيوف وقالوا قاتل أبي سفيان بيأخذ محمد، وأثر الرأي فيهم اجتمعوا في الحرم، قام عاقل منهم اسمه الأخنس من شريك قال يا معشر قريش الآن نجت جاءهم الخبر في آخر النهار نجت القافلة نجت القافلة، إن ذهبتم إلى محمد تقتلون أبناءكم وإخوانكم، وإن غلبكم محمد فهي ضربة عند العرب أو هزيمة عند العرب فابقوا مكانكم، فكانوا استملحوا رأيهم وقام عتبة من كفاهم واستملح، فقام الشرير الآن في فرعون الأمة أبو جهل تقسم بالله والعزة ما نبقى في أماكننا وأن نذهب إلى بدر إن الله راضي أفضح من السماء، نذهب إلى بدر من الشروق فنبقى في بدر ثلاثة ونقتل محمد وأصحابه وتغني لنا القيامة ونشرب الخمر ولا تزال العرب ترهبنا أبدا تهم، يقول ولا تكونوا كالذين خرجوا بطر ورياء الناس ويصدون عن سبيل الله، فأنت الله سبحانه وتعالى بنيانهم من الكوارث فأذلهم الله وسحقهم. المقصود أتى أميز بن خلف قال أنا رجل كبير سمين، هذا صاحب درع البروح يجينا يوم مشغول بعد أيام، قال أنا رجل كبير سمين اعذروني ما أريد أن أخرج، لأنه قالوا قريش من يخرج وإلا يعطي رجل آخر أسرة ويأخذ مكانه، قال أنا لأجير يخرج مكاني وهذه الدراهم. شوف احتساب. فسمعوا بالخبر هم العيان، هو يتخلف أميز بن خلف صوب يكون ديوان اسمه أبو علي، فأتى بالمجمر له واحد من قريش مظهرة وقال تجمر يا أبا علي من النساء، كنا نقول أنك رجال رقم الحريم. قال أنا قاتلك الله، من يعرف الحروب إلا أنا، الآن بكي بكة الحماس والعصبية، لا أخرجن وأخرج بابن علي لأن الله رجال بحق هناك لا يتحكمش، فخرج بابن علي وخرجوا في 1000 وقيم من 900 إلى 1000 لكن يصل ويقف قريبون الآن. استمروا في الطريق والرسول عليه الصلاة والسلام مستمر. لما قرب صلى الله عليه وسلم هذا المنتظر صلى الله عليه وسلم أتى إلى رجل من العرب لم يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم، هو أبو بكر انفرد وراء الجبل. قال صلى الله عليه وسلم ما أخبارك يا أخ العرب، سمعت بشيء شيء؟ قال سمعنا أن محمد أسحب من المدينة من يثرب، قيل لنا أنه في 300 وما فوق 300 قريش انتحلت في 1000. قالوا تخبروني من أنتم؟ قال صلى الله عليه وسلم أخبروك من نحن. قال من أنتم؟ قالوا نحن مما، قال من ماء العراق ولا من ماء مدينه ولا صلى الله عليه وسلم. وهذه المعارك الصادقه التي تستخدم في اوقات الحرب والحرب خدعه. كفار قريش استمروا واتى صلى الله عليه وسلم فطلب ان تجس المنطقه حول صلى الله عليه وسلم، فذهب الزبير وعلي وبعض الصحابه فوجدوا شبابا لهم فاتوهم على الماء. قال من انتم؟ قالوا غير من قريش من شباب قريش. قال كم القوم صلى الله عليه وسلم؟ قالوا ما ندري ما عددهم. قال كم يسحرون في يوم يعني يتغدون ويتعشون؟ قالوا 9 جمال الى 10. قال القوم من 600 الى 1000 لان 100 60 جمل. وتقارب القوم لامر اراده الله سبحانه وتعالى واتت الليله الفاصله. الان ما بقي الا ليله وتبرز اول معركه في تاريخ الاسلام واول حرب بين الكفر والايمان واول وقعه رفع الله بها الدين وارتفعت بها لا اله الا الله. هذه الليلة عند أهل العلم هي الليلة التي قام صلى الله عليه وسلم ولم ينمها جميعا. يقول أبو بكر وقال عمر ما منا أحد تلك الليلة إلا نام، إلا محمد صلى الله عليه وسلم والله ما نام حتى أصبح. هو القائد عليه الصلاة والسلام، أعبد الناس وأخشى الناس وأجود الناس وأشجع الناس، كل شيء لابد أن يكون هو الأول والأعلى والأعظم. ما نام تلك الليلة، يدعو الله ويبكي ويسجد ويتلهث لأنه يقود إيمان ودين سوف يبلغه القارات الست جميعا، وإلا ستفشل الخطة والرسالة ذاك اليوم. فسأل قال ما الذي خرج؟ سأل بعض الناس قالوا خارج عتبة وخارج شيبة أخوه والوليد بن عتبة وأبو جهل. قال أيها الناس رمتكم مكة بثلاثة أكبادها. يقول كل أعيان مكة حضروا ثم أتكم عليه وسلم فوعظ الناس وخطبهم صلى الله عليه وسلم وهم جلوس، فقال ما ترون أيها الناس إن الله عادني إحدى الطائفتين ما ترون، فقام المهاجرون منهم أبو بكر وقام المقداد ورسول الله صلى الله عليه وسلم ضامن المهاجرين في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن مسألة الأنصار لأنه وعدهم صلى الله عليه وسلم وبايعهم على أن يحموه في ديارهم في المدينة ما يحموه خارج المدينة، فالرسول صلى الله عليه وسلم يريد كلمة منهم لأن أكثر المقاتلين في بدر من الأنصار المهاجرين حول 80 أو 70، فيريد الكلمة الحاسمة النهاية في المسألة. فلما كثر الكلام قام من الذي يقوم؟ سعد بن معاذ الذي استأذنه عرش الرحمن. قال يا رسول الله كأنك تريد لنا يعني تلمح لنا؟ قال لا. قال يا رسول الله صل حبل من شئت واقطع حبل من شئت وحارب من شئت، اسمع الكلام، وسالم من شئت واعط من شئت وامنع من شئت، فإنا لصدق في الحرب صبر في اللقاء، وعسى الله أن يريك منا ما تقر به عينك، والله لو استعرضت بنا البحر فخطه لأخذناه معك ما تخلف منا رجل واحد، والله لو خطت من البر من غمدان لأخذناه معك، وكلمة كلها مع سعد. فتهلل وجه صلى الله عليه وسلم حتى كأنه قمر ليس طفاش أو كأنه مذهب، فدعا لسعد وترحم على سعد وشكر صلى الله عليه وسلم هذه المواقف من الأنصار وكان على كلمة سعد. أتى الصباح وما أدراك ما الصباح، هذا الصباح اليوم الخامس 17 رمضان، احفظوه وسجلوه في ذاكرة القلب واكتبوه بالدم في سويداء القلوب وبالدم على الخدس 14 رمضان، ارتفعت لا اله الا الله محمد رسول الله. فصفق عليه الصلاه والسلام الصحابة، لأن الله سبحانه وتعالى يجيب الناس في موطنين، إذا اصطفوا للصلاة واصطفوا في المعركة، فصفهم صلى الله عليه وسلم صفا طويلا ثم صفا بعده، فأخذ يقول تقدم يا فلان، تأخر يا فلان، تقدم يا فلان، تأخر يا فلان، ثم أخذ عبد صلى الله عليه وسلم فوكد عكاشة بن مسلم في صدره، قال تأخر لأنه متقدم، قال يا رسول الله أعلمتني وأنت لا تقبل الحلف والظلم، لأن يريد هو أن يقتل عكاشة ذاك الوقت، أريد القصاص، صلى الله عليه وسلم اقتص، فرفع صلى الله عليه وسلم له وبيده عصا عكاشة فألقى العصا ثم وضع رأسه ورحيته في صدر المصطفى صلى الله عليه وسلم وبكى أمام الناس، قال أريد أن يكون آخر عهدي وجهي بصدرك يا رسول الله. ثم عاد صلى الله عليه وسلم أنزل الناس على منازلهم وقالوا اذبحوهم بالنبل، يعني لا تبدون، لأن البادي أظلم دائما ولا تتمنوا لقاء العدو واصبروا. أوعظهم عليه الصلاة والسلام موعظة بليغة، ثم نظروا إلى الكفار إذا جبل عقوقل أقبل، كان الجبل أقبل معهم بخيالاء، هذا قريش وكبر معهم أبو جهل القيادة الجواري يضربنا بالدفوف غيرة ونشيد كافر آثم الحاج، وهناك من أخاذ الخيالاء والكبر من الله دي عليه. فنظر صلى الله عليه وسلم إليهم ودعا عليهم صلى الله عليه وسلم وسأل الله أن يمكنه منهم، فاقتربت الصفوف وفي الأخير صح عتبة، قال يا محمد أنا سعى الناس بالصلح على نصحه، وافق مع الكفار قريش ورفض أبو جهل وقال دين ثم أتى بسوء ورفع صوته واشتبت المعركة، قال عتبة وهو كبيره، قال يا محمد خذنا ثلاثة يباردون، من عادة العرب ترى ما يشتبك الصفوف إلا آخر ثلاثة يباردون ثلاثة ثم تبدأ المعركة، فقام ثلاثة من الأنصار قال معكم فلان وفلان وفلان، قال عتبة لا ما نريد الأنصار، الأنصار أكفى وكرام لكن نريد منا قريش من المهاجرين، فقال عليه الصلاة والسلام هو القائد الأعظم الذي يؤذر الناس على نفسه والذي يقدم قرابته ويقدم دمه عليه الصلاة والسلام ويقدم رحمه على الناس، قم يا عبد بن الحارث وهو ابن عمه، قم يا حمزة بن عبد المطلب أسد الله في أرض سيد الشهداء، قم يا علي بن أبي طالب أبو الحسن أمير المؤمنين، فقام الثلاثة وتبارك هناك الصفوف صفوف الكفر والعناد يقودها إبليس، وهنا صفوف الرحمن يقودها محمد وجبريل عليه السلام، فتقدم عتبة والتقى بن عبيدة فاختلف ضربتين فكل منهم أطل قدم الآخر، وأتى حمزة إلى شيبة فذبحه في لحظة واحدة، قال كأنه خلق بدون رأس، وأتى علي للوليد فنحره، ثم اجتمع حمزة وعلي على شيبة فقتله، ثم بدأت الصفوف تتدانى، وأتى القطر على عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كنت في الصف الأول كنت أسوي الناس، وإذا لي بين معوذ ومعاذ أبناء أفراد شباب بيني من الأنصار، فقلت في نفسي يا ليت بين رجلين جلدين صابرين أقوى منهما، لأن تعرف الرجل يجلس بجانبه في المعركة رجل قوي وحاذق يمنعه ويذب عنه، قال فلما بدأت المعركة قال معوذ ومعاذ هذا يا عماه بن عبد الرحمن بن عوف كبير وهو شيخ أين أبو جهل؟ لأنه من المدينة أبو جهل من مكة معكم، قال ترون الرجل الذي عليه الزرق لأنه حط عليه رماح في شوكة في مكان متجد بالسلاح لأنه يعتبر من قاداته هو ذاك، قال والله لا يفارق سوادنا سواد هذا اليوم حتى نلمح لأنه في عرض أمه، قال فلما بدت المعركة انطلق الاثنين يتسابقان ثم اقتحم البنية من السيف ثم اقتحم عليه الكوخ ثم وصل إلى إما أحدهم فنحره وأطن رأسه ثم الآخر فضرب السيف في بطنه، وأتى يتسابقان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا أنا قتلت يقول هذا قال كلاكما قتله وقطع رأسه، وأتى ابن مسعود فقال هو بقي في جلدة وبقي في آخر رمق قاتله الله ودمه يصب في الأرض، فصعد ابن مسعود وكان يكون نحيل وهو عبد ابن مسعود وأهان في مكة وابن مسعود من المهاجرين، فصعد على صدره باقي يلقي خطبه أبو جهل، قال لمن الدائرة هذا اليوم ابن مسعود ويخبرنا، قال عليك يا عدو الله، قال لقد التقيت مرتقا صعبا يا رويدة يا غنم، يقول تحجى على صدري، فأخذ ابن مسعود بسيف معه حالبة رضي الله عنه ماشي، فقال خذ هذا السيف يعني يقول مسعود يريد يريح نفسه، فأخذ فجز رأسه ثم أتى به يسحب رأسه فألقاه، فأمر بجثته أن يلقى بالقليل حتى جثته انفصلت عن رأسه، فقالوا ما عرفنا جثة أبا جهل يا رسول الله، قال التمسوه في القتلى وفي ركبتي جراح أثرت فيه، فإني قد صرحت على مائدة عبد الله بن جدعان ونحن سببا يعني شباب، لأن عبد الله بن جدعان من كرماء مكة ومستياذ، فكان يضيف الناس ويغديهم، فيأتي الشباب يتقدمون يأكلون، فكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم تقدم على بدانهم في سن واحد، فراد أبو جهل يرد فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفعه فلطمه في الأرض وجرح جرحا عظيما، فبقيت في أثار ركبته فعرفوه فسحبوه إلى الخليفة ووجد أهل الخليفة عليه، واستمر القتال من الوقفات في ذاك المشهد العظيم التي لا تخفى عليكم أن عكاشة أتى بسيفه وقد انكسر، فأعطى صلى الله عليه وسلم خشب وقد هزه بإذن الله، فهزه فأصبح سيفا ساقيا في يمينه بسيفه وقد انكسر، فأعطى صلى الله عليه وسلم خشب وقد هزه بإذن الله، فهزه فأصبح سيفا ساقيا في يمينه بإذن الله. ومنها أن الملائكة شاركت بألف، فنزلوا مسومين من السماء ونزلوا على جبل العقنقل، ثم اشتركوا مع المؤمنين في قتال الكافرين، حتى يقول أن قائد الملائكة جبريل وقائد الصحابة محمد صلى الله عليه وسلم. وقد سبق لنا وقلنا لكم قول حسان حتى قال أسمعي أسره بيتا قالت العرب هذا البيت وبيوم بدر إذ يصد وجوههم جبريل تحت لواء محمد. قال العباس سمعت يوم بدر ملكا من الملائكة على عمامة بيضاء يقول أقدم حيزوه، وقال آخر من الكفار والله ما ضربنا الناس، كنا نرى الضربة ما ندري من أن آتت ثم نرى، فإذا رأس الرجل يطن به ويخرج عن جسده، فكانت الملائكة الشارقة لأن الله قال فاضربوا فوق أعناقي واضربوا منهم كل بنات، قال كان ضرب الملائكة الصحابة يضربون في الأعناق وفي الرؤوس وفي الصدور وفي البطون، أما الملائكة كانت تضرب البنات في الأصابع تطيرها وتضرب على العنق ضربة واحدة فتطل في الرأس مرة واحدة، فكأن الرجل بلا رأس. فمشاركة الملائكة سيد من الواحد الأحد مسومين عليهم أمان بيض، فهو نزل بالفعل، قال بعض أهل العلم نزل جبريل معه فوقه، ثم نزل وراءه ناس ثم توزعوا ثم شاركوا في صف مع المؤمنين، فكانت الدائرة على الكفار، وقتل عليه الصلاة والسلام وأصحابه من الكفار، وقتلت الملائكة 70 جزرهم جزر. فأمر به صلى الله عليه وسلم أن يوضع في قليل وهي البئر المعطلة التي ليس فيها ماء، فجمعت الجثث ثم طرحوها في القليل، فقام صلى الله عليه وسلم قال يا معشر قريش لقد وجدت ما وعدني ربي حقا، هل وجدت ما وعد ربكم حقا؟ قال عمر يا رسول الله ما تكلم من جثث هامدة؟ قال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، وقال إن الله رد عليهم أرواحهم وصدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينفعهم ذاك التصديق لأنهم بعد قتلهم. ثم أتى عليه الصلاة والسلام من البصارة وكانوا 70 منهم العباس عم عليه الصلاة والسلام، حتى يقول أبو حذيفة أحد الصحابة رضي الله عليه عليهم يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من وجد عمي العباس فليقتله، لأنه خرج مكره مع قريش، العباس مؤمن لكن ضعف خرج مكره ووسر عليه من قرابة، تعرف الإنسان في بعض المواقف يضعف، ليس الناس تريد الناس كلهم كعمر، لا الناس تسر، بعض الناس عاطفي تتأثر في مواقف يتنازل يستسلم، فخرج العباس رضي الله عنه على نيته مع كفار قريش، قال فمن وجد عمي فليقتله، قال أبو حنيفة يا رسول الله نقتل أبناءنا وإخواننا وأعمامنا ولا نقتل عباس، والله لئن وجدتنا لأبزمنه بالسيف في وجهه، قال عمر دعني أضرب عنقه رسول الله فقد نافق، فعرف الله رسوله، قال أبو حنيفة لا والله الذي لا إله إلا هو لقد عملت لها أعمالا وإن خفت ما أخاف إلا من هذه الكلمة وقد تبت من الله وإني أسأل الله أن يرزقني الشهادة تكفر عني هذه الكلمة، فرزقه الله الشهادة فقتل شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. أتى عليه الصلاة والسلام إلى 70 فأمر أن يقيدوا وأن يساقوا، وقام عليه الصلاة والسلام أمامه قال والذي نفسي بيده، هذا الأمر 70 لحياة 70 ماتوا، لو كان المطعم بن عدي حي فسألني في هؤلاء النسل التي أخبرتهم له، وأنا أخبرتهم لأنه أجار المطعم بن عدي من سادات مكة أجاره حتى يطوف ومات مشرك، وقل لو كان وفدا للجميل واعترافا بالحق لو أن المطعم بن عدي حي وكلمني في السبيل ويعتقهم لي اتركهم لي فتركتهم له. ثم مشوا فسمع صلى الله عليه وسلم في الليل وإذا العباس يئنه لأنه شد يديه إلى عنقه، فكان يقول آه آه في الليل، فتقلب صلى الله عليه وسلم ومن عدله إذا لم يكن صلى الله عليه وسلم العادل في الدنيا من العادل؟ فمن عدل المغرم عليه الصلاة والسلام لفوق الحبل عنه، لأن الناس مأسورين جميعا السبعين. فأتى في الصباح فجمع الصحابة قال والله والذي نفسي بيدي ماء في البارحة من الأنين عن العباس، يقول اسمعوا أن وما استطعت أنا ولا استطع أن أحل القيد عنه لأن الأسارى مقيدين. فقاموا فحلوه وأخوا له في الحبل. قال يا رسول الله يقول الصحابة وإن أردت عفونا عنه وأطلقناه لك. قال والذي نفسي بيده لا تطلقونه ولا تعفون عنه ولا تتركونه من جلد درهم واحدا. إذا وصل العدل عدل، لأنه عليه الصلاة والسلام أعلن على المنبر مثلا يكون أكبر كلمة في العدل يوم قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت القطاف في يده عليه الصلاة والسلام. لأن المخزومية لما سرقت الحلي أمر صلى الله عليه وسلم أن تقطع، حاول أن يستشعروا ذهبوا إلى علي بن أبي طالب قال ما يسمع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حد، إلى أبي بكر قال ما أستطيع، إلى فاطمة قال ما أستطيع. فورطوا أسامة رضي الله عنه ابن زيد لأنه شاب وصغير ويحب صلى الله عليه وسلم ويلاعبه ويلاطفه. قال يا أسامة اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيته تفلتت أساريره، لأنه إذا أشرق وجه صلى الله عليه وسلم كان كالقمر بالأجمد يسمع الرأس حتى في ذلك الوقت، يغضي حياء ويغضى من مهابته فلا يكلم إلا حين يبتسم. قال أسامة يا رسول الله قد أشفع في المخزومية التي سرقت الحلم أريد أن تعفو عنها. قال أتشفع في حد من حدود الله؟ قم إنما أهلك الذين من قبلكم أنه كان إذا سرق فيهم الشريف تركهم وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد. ثم جمع الناس الصلاة في جامعة خبر هام، الصلاة في جامعة فانتهى المسجد وغير المسجد فعل عن المنبر الاستشفاع وخطأه والاعتراف بالحدود. طيب وأين والله لو أن فاطمة، قال الزهري رحمه الله وحاشاها أن تسرق، وقال العلماء لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها وهي بنته وأحب الناس إليه من النساء عليه الصلاة والسلام غير عائشة في بعض الأنفاق. المقصود أتى عليه الصلاة والسلام فأرسل مبشرا المدينة فصاح المبشر بالنصر وخرجها المدينة يستقبلونه، وفي بعض الروايات أنهم أنشدوا استقبال له صلى الله عليه وسلم. وأما كفار قريش تركاهم من الويل والثبور وخرجوا لا يلوون على شيء. أتى أمية بن خلف قال عبد الرحمن عوف ورئيس أمية بن خلف هذا الذي عدى البلاد يخرجهم بالرمضاء يقلبوا على الحجارة يضربه بالسياط. وفي يوم بدر أتى ورجل سمير بابن علي قال لي عبد الرحمن وكان صديقا يقول كان صديقا في الجهلية فلما أسلم كان اسمي عبد الدار فسميه ترشي عبد الرحمن. قال والله ما أدعوك عبد الرحمن ما أدعوك إلا عبد الدار. قال عبد الرحمن والله لا أجيبك أصلا. قال اجعل بيني وبينك اسم أجل أنا لا وافق على عبد الرحمن وأنت لا توافق على عبد الدار. قالوا شو الاسم صديق أو إسماعيل ويسارة قال جعل الحبد الإله أخف عندها. وإذا قيل لهم الله تسجدوا الرحمن قالوا وما الرحمن وما يكون الرحمن إماما قاتلهم الله، يعني يوافقون على الإله لكن الرحمن لا، لأنه صفات الحمد والمبالغة والثناء واكتمال السؤدد والألوهية والعبودية للرحمن جل في علاه فلا يوافقون. قال فسمعت يقول يا عبد الإله. قال فأجبته قال انتدني هذا اليوم أنا عندك يعني أنا صديقك في الجهلية. قال تعال تعال فأخذه وقال للناس أيها الناس هذا أمية بن خلف وابن علي صديقي في الجاهلية وشريكي في التجارة لا يقرب أحد. قالوا سمعنا وطاعة المهاجرون والأنصار احترام عبد الرحمن بن عوف. وإذا بلال في آخر الصفوف بلال ما نسيت تلك الأيام السود قال أمية بن خلف عدو الله لا يجوز إلا جاء. فلما سمع الصحابة صوته ثارت في رؤوسهم تلك الأيام الكائحة السوداء فأقبلوا منه. قال عبد الرحمن بن عوف قلت ضع نفسك. قال فوضعت نفسي فوقه العربي إذا زار العربي صعب أنه يقتل أمامه. قال فوالله لقد نخلصه من تحتي وادخل السوف من تحتي حتى نحره. ثم أخذ ابن عيو ثم استقوه إرضا جرما إلى نار جهنم. هذا مشكلة قريش. أما أخو أبو جهل الحارث رضي الله عنه ففرط كم يوم يقول ما اعتذر أحد في الضراب مثل ما اعتذره. حاول أن يقاتل حاول هو شجاع وهو خطيب من خطباء العرب ورجل كريم لكن ما استطاع. كساعد انهلت عليه من الملائكة والمؤمنين ففر ببغلة. فأتى حسان فلحقه بقصيدة رضي الله عنه. كان الحارث يبكي ويسمع القصيدة يقول والله الذي لا إله إلا هو قصيدة حسان أشد على نفسي من هزيمتي يوم بدر. ولذلك خرج يوم يرموك قالوا اجلس وأنت رجل شيخ كبير. قال أرسم شعر حسان عني لأن حسان ألقى عليه قذائف من الشعر حتى يقول صلى الله عليه وسلم في حسان وجههم وروح القدس يؤيدك والذي نفسي بيده انه اشد عليه من روح النبل. عرف النبل اذا اخذت من الحجاره في قوه ثم نضحت الرجل في وجهه شعر حسان اشد. كان صلى الله عليه وسلم المنبر كذا الحسان. وهذا يدلك على ان الاعلام والكلمه العابره والفكر الصحيح والعلم النافع احيانا اشد من القنابل. ولذلك يدل على ان المسلمين بحاجه الى ادب راشد قوي والى علم مؤثر والى اعلام بناء وقوي في وجه العواصف والحملات المغلقه الآثمه المعاديه. فقال حسان: الم بالحق الحاج الانسان بيهجوه؟ قال: طوبى. الم مهدي السرعه رضي الله عنه يبدا في النسيب الغدر عند العرب زي ما عادتنا كذا يقول: طوبى لمعترك من الارام تشفى الضجيع لبلد الرسام. ان كنت كاذبه الذي حدثتني فليجوز من ذي الحارث من هشام. يقول: ان كنت كاذبه فالله ينجيك من ذي الحارث منا. ترك الأحبة أن يقاتل دونهم ونجى بفضله مرة لجامع. والحمد لله على السلامة. أهم شيء أنك لم تسلوا البغلة. الحمد لله أني سلمت تسلوا البغلة. ما عليك من أخوك يوم قتل سهل، وما عليك من السبعين يوم قتل سهل، وما عليك من السبعين يوم استرسلوا سهل، لكن البغلة أهم شيء. بغلة السلمة. فجاء وهي حول الدريس لجوال حسان. راحل جمع الكلام لك وكأن الصواعق على رأسه. فخرج بعد ما أسلم رضي الله عنه حسن إسلامه. خرج إلى اليرموك ليكفر الله عنه أسوأ ما عمل في بدر فالتقى وقتل وهو من الذين قدم لهم خالص كوب الماء أو قدح الماء مع عكرمة وفي سكرات الموت والمصر وابن عكرمة فأعطى الحارث فرفض أن يشرب أعطى عكرمة فأبى وأعطى ابن عكرمة قال حتى يشرب عمي الحارث وأعطى الرجل قال لا أشرب حتى يشرب عكرمة فماتوا جميعا بلا ماء وبكى الخالص قالوا بكى أبو سلمة الأثري وقال اشهم من جدتي إنهم خرجوا لضالتي وكانوا كلهم من بني مخزوم. قال يقول هو خالد يزعم الناس لما نموت يا بني مخزوم تحت الرماح بلى والله نموت تحت السيوف تحت صفا الرماح. فمات الاربع شهداء عند واحد الاحد. عاد عليه الصلاه والسلام بقيت هناك نوسه. يقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم خطب الناس قال ايها الناس والذي نفسي بيده ما بينكم وبين الجنه. هذه الكلمات المسموده الرائده عليه الصلاه والسلام في التاريخ. والذي نفسي بيده ما بينكم ايها الناس وما بين الجنة إلا أن تلقى هؤلاء فيضربوا أعناقكم وتضربوا أعناقهم. وكان عمير بن حمام رضي الله عنه يأكل تمرة وهو من الأنصار من الشجعان. قال يا رسول الله ما بيننا وبين الجنة إلا يقتلنا هؤلاء. قال ما بينكم وبين الجنة إلا يقتلكم هؤلاء. فرمى التمرة وقال والذي نفسي بيده إنا لحياة طويلة إذا بقيت أن آكل هذه التمرة. بخن بخن يقوله يعني ما أحسن هذا الكلام منك يا رسول الله. حسن جميل ما سمعنا. بخن بخن تقول العرب بخن بخن حتى يقول ابن حجر تنطق بخ بخ وبخن بخن وبخن بخن حتى يقول شاعر عند الحجاج يمدح ابن الأشعث الذي خرج على الحجاج خرج عليه وحاربه يقول الشاعر ابن الأشعث يمدح يقول بخ بخ لوالده وللمولود. فلما انتصر الحجاج أتوا بالشاعر هذا الذي حاسب الحجاج ويقتله. قال ماذا تقول في قصيدة ابن الأشعث؟ قال قلت له بخ بخ لوالده والمولود. قال والله لا أتركك تبخبخ بعدها يا غلام علي برأسي. فقتله وهو من الشعراء الذين قتلتهم قصائده. هذا قتله لأنه قال في قصيدته بخ بخ لوالده والمولود. يقول الأشعث انصروه يا علماء اخرجوا مع الأشعث ضد الحجاج. حسن جميل هو وحسن جميل والده يستاهل. هذا كلمة الأخر. يقول عمر بن حمام هو يرمي التمرات وجاء رضي الله عنه بخ بخ يا رسول الله بخن بخن إلى بقينا ناكل هذه الثمرات. فقاتل حتى قتل. قال وفي أمثاله يقول الشاعر تأخرت أستقي الحياة فلم أجد لنفسي حياة مثل أن أتقدم ليس على الأعقاب تدمى ظلومنا ولكن على أقدامنا تكثر الدمى. فقتل شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. عاد عليه الصلاة والسلام وفي المعركة وفي الغزوة دروس عظيمة. أولا التذكار بنعمة الله لنا فلولا فضل الله بقدر ما جلسنا في هذا المجلس مؤمنين مسلمين نتلو الكتاب والسنة ونعلم الناس العلم النافع حتى يقول سبحانه يقول ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. أنتم اللي نصرتكم في كتائبكم مثلا هي هو سلاحكم هو أبطالكم النصر من عند الواحد الأحد. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فالمد الذي ينصركم عنه. يقول أنتم بقوتكم وعتادكم وأنتم أذلة أصلا 314 ما أنتم سلاح والكفار أكثر منكم ومؤنكم قليلة. ف فاتقوا الله لعلكم تشكرون. فالنصر من عند الواحد الاحد وامتن الله به على المؤمنين سبحانه وتعالى. الامر الثاني ان غزوات الاسلام وانتصارات الاسلام كانت في رمضان، فهو شهر القران وشهر التقاء الجمعان وشهر انتصار كتيبة الرحمن وجند الايمان ونصر الدين الديان. بدر في رمضان، الفتح في رمضان، عين جالوت رمضان، حطين في رمضان، القادسية في رمضان. فهذا هو الشهر المبارك الذي نصر الله الأمة فيه. ومن الأمور الثالثة أن على الإنسان يتواضع لواحد الأحد، فلا يعجب بعلمه ولا بإنتاجه ولا بإبداعه ولا بفكره ولا بأدبه. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم. فالمنة للواحد الأحد. ولذلك تواضع عليه الصلاة والسلام قبل الغزوة وبعد الغزوة. وأما أولئك فافتخروا وتكبروا وخرجوا رئاء وبطرا، فنكبهم الله وأذلهم. تحذر أن تتكبر بعلم أو بمنصب أو بشهرة أو بمكانة، فالفضل كله لله الواحد الأحد جل في علاه. من الوقفات أن العبد يدعو في الأزمات أكثر ما يدعو في وقت الرخاء، وأن يلح على الله عز وجل، وأن الإلحاح طريق للعبودية. وأوصيكم بالإلحاح خاصة في السجود أدبار الصلوات وفي آخر الليل وبين الأذان والإقامة وفي ساعة الجمعة ساعة الاستجابة وفي عرفات وغيرها من المناسبات. الإلحاح ومناسبة الواحد الأحد ونجدانهم باسمه الأعظم واسمه الحسنى وصفات العلى جلة العلى. ومنها أن على الإنسان أن يعرض في كلامه إذا خاف من عدو كافر. ومنها أن غالب الجيش يرسل الكسائر الاستطلاعية التي تجس المكان وتكتشف قوة العدو وتعرف ما عنده وما لديه حتى يكون الإنسان على بصيرة. ومنها أن تسوية الصفوف سنة في المعركة، كتسوية إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص كصفوف الصلاة. ومنها أن الناس على حسب جهادهم وبلائهم فإن الله قدم حمزة بسبب مواقفه المشهودة، حتى يقول أحد كفار قريش يسأل الصحابة بعد ما أسلم: من الذي الرجل منكم الذي على صدره ريشة مثل ريشة النصر؟ قالوا: هذا حمزة. قال: هذا الذي لقينا منه الألاف، هذا الذي أرانا الويل والهول يوما. فكان رضي الله عنه وأرضاه من أقوى الناس ومن أشجعهم وأشرفهم في سبيل الله، فجعله الله سيد الشهداء. وكلما مات فيه إلى يوم القيامة فسيدهم وخيرهم وأفضلهم أسد الله ثلاثة حمزة رضي الله عنه. ومنها أن على المسلم أن يشاور أصحابه كما قلت لكم، أو العالم أو الداعي أو المسؤول، ويختار من أهل الرأي والبصيرة والدين والأمانة من يشاورهم في أمره وفي أمور المسلمين، ويعود عن رأيهم إذا كان صائبا ويتباحث معهم، فإن هذا مما يقوي الرأي. فعليك بالمشورة، فإنها فتح من الله سبحانه وتعالى العبد. ما خاب من استشار وما لدي من استشار. إذا كنت في موضوع تستشير أهل الرأي، لكن ما تستشير الحمقى، رجل أحمق ما نفع نفسه، ما تذهب أن تلقي عليه مسألتك ومشكلتك. استشير العاقل الذي يخاف الله، المتقي الذي علم من سداد الرأي والتجربة. ومنها أيضا من الأمور أن على العبد أن يكون عاجلا في أحكامه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عدل سواء في الإصارة سواء في الغنائم سواء في موقفه مع العباس، فإن يكون العدل إلا من محمد عليه الصلاة والسلام، وإن يكون الصدق إلا منه صلى الله عليه وسلم. ومن على العبد إذا أتاه ما يسره فليخبر من يحب، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل رجالا يخبرون أهل المدينة أنه انتصر صلى الله عليه وسلم. فإذا أتاك ما يسره فاخبر من تحب وانقل البشرى له حتى يدعو لك وينصر الشرور. أما الحاسد والعدو الذي يغيظه انتصاره وفرحه فلا تخبر به، لأنه إنما يصيبك بالعين أو بالأذى أو بالكيد والعياذ بالله. هذه بعض الوقفات مع غزوة بدر الكبرى، وربما تركنا فيها بعض الوقفات الصغيرة لأن أخذها بالتفصيل يطيل المقام، لكن هذا في جملة الحدث العالمي الذي انطلقنا فيه من بدر. بعض أهل العلم كانوا أفضل الغزوات على الإطلاق غزوة بدر، والسبب أن الرسول صلى الله عليه وسلم وقف لأهل بدر فقال: يا أهل بدر، هذا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح في حديث صحيح، إن الله قد اطلع عليكم فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. اسمع ما أحسن الحلف من الواحد الأحد: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قال ابن الجوزي: لا يعني ذلك أن نعملوا ما شئتم، أن ارتكبوا المنكرات فلا سمحنا لكم، أو ارتكبوا الفواحش، أو ارتكبوا المحرمات، أو لا تصلوا. لا، معناها إكرام لهم وقال لو حصل أنه صدر منكم دم فإن حضوركم في بدر وقتالكم في بدر كفر الدم بإذن الله. ولذلك كان عند أهل بدر من خوف الله ومن خشية الله ومن مراقبة الله ما حملهم على أن يتقوا الله أكثر وأكثر بعد بدر. ولم يأتي أحد من أهل بدر فقال ما دام أني حضرت بدر. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام، ترى هذه مسألة عظيمة ناقشها ابن سينا وابن القيم وغيرهم من العلماء، مسألة انتبهوا لها، قال لم يأتي أحد من أهل بدر فقال ما دام أني حضرت بدر وأنني شاركت في القتال وأن الله قد اطلع علينا فقال اعملوا ما شئتم إذا نعمل ما شئتم. لم يقل أحد، بل كانوا أخوف لله بعد بدر أكثر منهم قبل بدر، وكانوا يقومون الليل ويحاسبون أنفسهم على الكلام ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويواكبون الواحد الأحد بسبب حضورهم لبدر وسبب المقامات العظيمة. وانظر إلى الشرف اطلع عليهم سبحانه وتعالى إكراما لهم فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، لأنه أتى في شدة وأتى الأمر في خوف وأتى في زلزال وهول وأتى في بلاء. ولذلك على الصحيح أن أعظم غزوة وأعظم الناس ظلمهم هم أهل بدر، ولذلك كان يفضل عليه الصلاة والسلام أهل بدر، فكان في الغنائم وفي البيعة يقدمهم وهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار رضوان الله عليهم. وكان الرجل إذا ما حضر بدر من الصحابة تحسر إذا ذكرت له بدر. والمترجمون رأيتم في كتب الحديث يقولون هذا الصحابي بدري حضر بدر، يعني شرف له ومسخرة ومنصبة له ومكان عظيم أنه حضر غزوة بدر الغزوة الرائدة العظيمة. فليعلم هذا، فإن سئلتم أي الغزوات أفضل فقولوا غزوة بدر التي انتصر فيها الإسلام والحمد لله رب العالمين.